يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا اصطدم أحد بناقته يأتي فيقطع الوسم الذي عليها لكي لا يعرف أحد أنها ناقته، لكي لا يطالبه بالضمان، فما النصيحة لمن يفعل هذا الفعل؟ عليه أن يتقي الله ولا يسقط حقوق الناس، هذا احتيال لإسقاط حقوق الناس التي وجبت عليه. عليه أن يخضع للأمر الواقع ويبري ذمته بما يلزمه من حكم الشرع ولا يحتال على إسقاطه، ويأخذ الوسم لئلا يعرف من هي له، يكون يذهب ما تلف على الناس من نفوس أو من أموال. نعم.